دسم نظرة قرد اللاسي بدل سمية قيل قرد دسم وارقي سيدي لي مقن في الشواني ريتي في دسم يا ولي قنع عن الله وراك ساري تيني لبسم هنقرا غرا سفر نكرا غبنات ميزز غايدا نكسو دادا سوري شرو اجرس لبسم لبس هو لبس تاني خفن سهاني مرزز سقسه اللي قسن نبنك قاني سيق لبس تيرين قريدك يا حبيب القلب يقنضس يا وزن زكتيني يا الحب الوين دوس يختن ضيق يولن اغيفتو يفليتي كاس وريا الاول اللي نفتوح بمحرج السم لبسه لبس يعني موت نغمص زين سلحي سبين جماسة يا نغدي لنيت كلك رايلك من المرزاسة هني يعني شاني سوغ الفرح صافي الطفن جداسة يا لنيقي قولي لي أنا الفرح توازي قنداس وهي وهلق شمال حدنك من اللي مضلاسة يا نيوت المدالي ركن صحاغ أخويا صبراسة لبسه لبس نيت وكان اسف قاسم روز ما غي السوق لك يقصو ولا وين روز ماس يا يجان السبب انت مارا البوة الزار يصر داسم يا يجان يفرق نسيت الدرتي الدوايا يقداسا يوق مد ليسي يجان ومليلة ما ولي قس يا نميلي فكامولا نصح نسوق عن يحمداس لبسه لبس ينغطي لي تحنى الزيري القلب يحرق اسم ورقي ستي لي ما غد العقل نيتي غبصة لبسه لبس يحمل وزيف المعقول رايس مولي مضلع يعني كن يبرني غاس أولنا يخفي نس الداس يعني كن يدنس العرض وتس الخير نتس براسا يعني غير لو وطني لي حطبي بالموت نك جناسا يعني نيدوري في العرق الفلوس الهم يرزماسا لبس هو لبس حبني حبة تولي نقر بناس نايدي كواط العود القمر يهاتي الخلاصة دارو اللي تنشرك الخير يسكري قدي زود قماس سي مبارك يانا نتاكل الفرد ميتاس كواسة يانا غل محبين ولا مرقي عزاني فهمس فتحة دي نطير يمربس يا جيبة بس دمسة لبس هو لبس ولا بس هو لبس هو لبس هو لبس هو لبس هو لبس